أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم تلك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا Thank you. إن أعذر

وجعلنا الليل والنهار آيتين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل Look. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب Oh, my God. Oh,

What's up? مكبورا. ومن أراد الآخرة وسعى Oh, my God.

Oh, Thank you. كتاب نارين نسألك من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدوس السلام المؤمن عزيز الجبار أنت تدبير الخالق البارئ المصور المحفار الظهر الهادي والزاك الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدير السريع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المخيط حسيب الجليل